بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم هذا الشريط من أشرطة المجموعة الثانية من فتاوى نور على الدرب لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله. وكما أشرنا في تقدمة هذه المجموعة في شريطها الأول، فإنها تتكون من 28 شريطة تحمل الأرقام من 37 إلى 64 في هذه السلسلة. والآن مع محتويات هذا الشريط من الفتاوى ورقمه 50، وبه فتاوى عن الجنائز والقبور واليوم الآخر. أخونا يسأل عن غسل الميت وعن الصلاة عليه. غسل الميت فرض كفاية، وهكذا الصلاة عليه، فإذا قام بغسله من يكفي سقط على الباقين، وهكذا الصلاة. غسل فرض الذي أمر بغسل الميت، فالواجب تغسيله، ويتولى ذلك العارف بذلك ثقة الأمين، فيغسله جميع بدن، ويبدأ بتنديته بخرقة، أي يرفعه قليلا لعله يخرج منه ما كان متهيئا للخروج من بول أو غيره، ثم ينجيه بماء وخرقة، ثم بعد ذلك يوضيه الوضوء الشرعي، فيمسح فمه بالماء وأنفه بالماء ليزيل ما هناك ما في الأنف، ويغسل وجهه ثلاثا أو اثنتين أو واحدة، والأفضل ثلاث، ثم يغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا او واحده واحده او اثنتين اثنتين كالوضوء، ثم يمسح راسه واذنيه، ثم يغسل رجليه، ثم بعد ذلك يفيض الماء على جميع بدنه، يبدا بالشق الايمن ثم الايسر. واذا تيسر غسله بالسد كان افضل، ان كان لم يتيسر السدد فالصابون او الاشنان لتنظيفه، ويعتني براسه، يعني في راسه من السد بعض الشيء حتى يزيل ما فيه من اذى، ثم يفيض الماء على جسده كله بادئا بالشق الايمن ثم الايسر. والافضل ان يكرره ثلاثا، فان لم تكفي الثلاث لوجود اوساخ كرره خمسا، فان لم تكفي كرره سبعا لما جاء في حديث غسل بنت النبي زينب رضي الله عنها، النبي عليه الصلاه والسلام قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا بماء وسدر، واجعلنا في الاخير كافورا او شيئا من كافور، فاذا تيسر السدر جعل في الماء شيئا من السد، وإن لم يتيسر جعل ما ينوم منابه مما ينظف من صابون أو إشنان أو غيرهما مما يحصل به التنظيف، ويكرر الغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا، ولو احتج إلى أكثر فعل. هذا هو الغسل الشرعي للرجل والمرأة جميعا، والرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء، ويجوز للزوج أن يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجها، كل هذا ثابت. وقد غسل علي رضي الله عنه زوجته فاطمة رضي الله عنها، وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنهما جميعا، فلا حرج في ذلك. وهكذا السرية الأمة التي سرها الرجل المملوكة إذا مات سيدها تغسله وهو يغسلها أيضا كالزوجة، وهكذا الصغير اللي دون السبع يغسله الرجال والنساء لأنه لا عورة له، فإذا بلغ سبعا غسله الرجال، إذا بلغت الجر سبعا غسلها النساء، هذا هو المشروع. أما الصلاة فيجب أن يصلى عليه، والصلاة فرض كفاية، فلو صلى عليه واحد مكلف كفى، ولكن كل ما كثر الجمع وتيسر العدد الكثير فهو أفضل. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من رجل يصلي عليه أمة من الناس يبلغون مئة إلا قبل الله شفاعته فيه، إلا شفعهم الله فيه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام ما من رجل مسلم يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هذا يدل على أن وجود جماعة كثيرة في الصلاة أفضل حسب الإمكان حسب التيسير، وإلا في الواجب واحد شخص واحد مكلف، إذا صلى عليه كفى، ولكن إذا تيسر عدد كبير فهو أفضل، والأفضل لأهل البيت أن يتحروا به المساجد التي فيها العدد الكبير حتى يكون هذا أنفع له، والله ولي التوفيق. نعم. إخواننا رسالتهم في صفحة كاملة وكلها تصور العادات التي عليها الناس بعد وفاة متوفى لديهم، فهم يضطرون حتى إلى أن يستدينوا من أجل الاحتفالات التي تقام والأكل والشرب وما أشبه ذلك، حتى وإن توفي المتوفى وهو فقير ولم يخلف شيء. ماذا يقول سماحة الشيخ لهذه العادات لو تكلمت؟ قد كتبنا في هذا أيوة كثيرة، وقد نبهنا في هذا البرنامج مرات كثيرة على أنه لا يجب الاحتفال عند الموت بأحد من الناس، لا ليس لأهل الميت أن يقيموا احتفالا بذلك، ولا أن يذبحوا ذبائح، ولا يصنعوا طعاما للناس، كل هذا من البدع والجهالات التي كان يفعلها بعض الناس، وهي من أمر الجاهلية. ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصلاة الطعام بعد الدفن من النياحة، فكان من عمل الجاهلية ومن النياحة التي كان يفعلونها في الجاهلية. فالواجب على المسلمين إذا مات الميت أن يسأل الله المغفرة والرحمة، وأن يتركوا هذه الاحتفالات وهذه الأطعمة التي تقام من أهل الميت، وقد يكون ميت فقيرا، قد يكون عنده أيتام فيضرونهم، المقصود أنها لا أصل لها حتى ولو كان غنيا، لا أصل لها ولا ينبغي فعلها ولا يجوز فعلها، لكن يسرع لجيرانهم وأقاربهم أن يصنعوا لهم طعاما لأنه مشهور بالمصيبة. ولهذا ثبت من حديث عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر لما قتل في مؤتة وجاء نعيه إلى المدينة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهله أن يصنعوا لآل جعفر طعاما، قال: لأنه أتاه ما يشغلهم، فإذا صنع لهم طعام من جيرانهم أو أقاربهم وأرسل إليهم لأنهم مشغولون بالمصيبة فهذا مستحب، هذا سنة. أما أهل الميت فليس لهم صنع الطعام، ولا ينبغي لهم أن يصنعوا للناس الطعام، أما إذا صنعوا لأنفسهم ولأكلهم أو للضيوف نزلوا بهم فلا بأس، أما يصنعوا من أجل الميت مأتما للميت لينوح عليه أو يقيموا عليه الأشعار والمراثي أو يدعو الناس إلى ذلك، كل هذا من البدع، كل هذا من الجهالات ومن أمر الجاهلية لا يجوز. أما كانهم يصنعوا لأنفسهم طعاما هم ليأكلوا عادتهم فلا بأس، أو نزل بهم ضيف صنعوا من أجل الضيف لا من أجل الموت ولا من أجل النياحة ولا من أجل جمع الناس، ولكن من أجل الضيف اللي نزل إذا صنعوا طعاما ليطعموا الضيف فلا بأس بذلك لأنه جاء من بعيد. المقصود من هذا كله أن المنكر هو أن يصنعوه للناس أهل الميت، يصنعوا طعاما ليجمعوا الجيران أو الأقارب ولينوحوا أو ليقرأوا أو غير ذلك، هذا هو المنكر، هذا هو الجاهلية. أما صنعهم طعاما لحاجتهم أنفسهم لأكلهم المعتاد، أو نزل بهم ضيف فاضطروا إلى أن يصنعوا طعاما لأجله حتى يكرموه لما جاء من بعيد، هذا لا حرج في ذلك، ولا ينبغي لأهل الإيمان وأهل الإسلام أن يعتادوا أمر الجاهلية ويفعلوا أمر الجاهلية، لا، بل يتواصل، بل ينبغي التواصي بترك أمر الجاهلية، هكذا ينبغي للمسلمين. وأما جيرانهم وأقاربهم فيستحب لهم أن يصنعوا لهم طعاما يوصلونه إليهم لأنهم مشهورون بالمصيبة، هذا إذا تيسر فهذا أفضل وهذا سنة. نعم. إخواننا يسألون سماحة الشيخ عن العادات في العزاء، وأيضا يسأل معهم أحد الإخوة يقول: محمد أحمد شوي مقيم في جدة وهو من تشاد، يسألون عن العادات المتبعة لدى البعض في العزاء من الولائم وقراءة القرآن والأربعينيات والثنويات أيضا وما شاكل ذلك، ويرجون التوجيه من سماحة الشيخ. هذه عادات لا أصل لها ولا أساس لها، بل هي البدع من أمر الجاهلية، كون يقيم وليمة إذا مات الميت يدعو إليها الجيران والأقارب ونحو ذلك ويقيمونها بالبكاء أو بالقراءة أو نحو ذلك، هذه بدعة لا تجوز، وهكذا إقامتها على رأس الأربعين أو على رأس الأسبوع أو على رأس الشهر أو على رأس السنة، كلها من بدع الجاهلية، كلها مما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. وإن المشروع للميت الصبر والاحتساب والعزاء، يعني العزاء من أصابهم أن يتعزوا بالله ويروا عما قدر عليه سبحانه وتعالى ويحتسب الأجر عنده عز وجل، ولا مانع أن يصنعوا لأنفسهم الطعام العادي لأكلهم وحاجاتهم، وهكذا لو نزل بهم ضيف صنعوا له الطعام العادي لا بأس، أما أن يصنعوه من أجل موت ومن أجل مأتم، لإقامة مأتم يجمعون الناس ليقرأوا القرآن أو ليقرأوا الأحاديث أو الأشعار أو ليبكوا معهم وينوحوا معهم، هذا من البدع المحدثة فليس له أصل في الشرع والطهر. ويشرع لأقاربهم وجيرانهم ونحو ذلك أن يصنعوا لهم طعاما يوصلونه إليهم، لأنهم مشهور بمصيبة، فإذا صنع لهم جيرانهم أو بعض أقاربهم طعاما يوم الموت أو اليوم الثاني أو نحوه ويصلوه إليهم جبرا لمصابهم وإعانة لهم على مصيبة لأنهم مشغولون قد لا يتفرغون للطبخ قد يعني يكسلون عن ذلك لشدة المصيبة، هذا أمر مشروع. وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما أتى نبي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتل في موتة في الشام وجاء خبره إلى المدينة رضي الله عنه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر، ويصنعوا لهم طعاما فقد أتاهم ما يشغله، يعني بعثوا لهم طعاما من أهله صلى الله عليه وسلم إلى أهل جعفر لأنه قد أتاهم ما يشغلهم، يعني يشغلهم عن صنع الطعام، فهذا أمر مشروع وليس فيه بأس. نعم. بارك الله فيكم. ما هي صحة العبارات التي تطلق على الأموات؟ فنحن نسمع أن فلان المغفور له أو المرحوم، هل هذه العبارات صحيحة وكيف توجهون الناس؟ الواجب في هذا أن يقال غفر الله له رحمه الله، ولا يلزم بالمغفور له المرحوم، هذا هو الذي ذكره أهل العلم. وقال أهل السنة والجماعة يقولون لا يجوز الشهادة لمعين بجنة أو نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أو شهد الله له في كتابه، وإلا فلا، فمن شهد الله له في الكتاب العزيز بالنار قبل أن شهد الله له بالنار، وهكذا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة كأبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وغيرهم من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أو بالنار هذا يشهد له، أما من لا يشهد له الله ولا رسوله لا بجنة ولا بنار فإن لا نشهد له ذلك لا هذا ولا هذا، ولكن أهل السنة يرجون المحسن ويخافون على المسلم. ولم يظهر أن قول القائل المغفور فلان والمغفور لفلان في معنى الشهادة، في معنى الشهادة بالجنة والنار، لأن المرحوم المغفور له معناه أنه في الجنة، يعني كل إنسان مرحوم ومغفور له فهو له في الجنة، هذا فيه فرعة وعدم تورع، فلم ينبغي في مثل هذا أن يقول رحمه الله غفر الله له، هذا هو الذي ينبغي في هذا المقام. نعم. يسأل أيضا سماحة الشيخ ويقول هل يجوز دفن الميت ليلا؟ نعم، إذا تمكن أهله من الصلاة عليه من تكفينه وتغسيله والصلاة عليه فلا بأس، وقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأموات ليلا ودفن أهله ليلا عليه الصلاة والسلام، وهكذا الصديق وهكذا عمر دفن ليلا، هكذا عثمان، والمقصود أن دفن في الليل لا بأس به إذا توفرت الأمور المشروعة، إذا تمكن أهله من غسله وتكفينه والصلاة عليه فلا بأس، أما إذا جاء من النهي عن دفن ليلا فهذا محمول عند أهل العلم على ما إذا كان الدفن في الليل يفضي إلى عدم أداء الواجب في حق الميت. بارك الله فيكم. هل هناك أوقات نهي للدفن؟ نعم، ثلاث ساعات. ثبت عن الرسول ثلاث ساعات من حديث أبو بن عامر عند مسلم رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات، قال عبد أبو بن عامر ثلاث ساعات نهى رسول الله أن نصلي فيهن وأن نقرأ فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيء الشمس بالغروب، هذه الثلاث عند طلوع الشمس حتى ترتفع عند الروح، وعند قيامها قبيل الظهر حتى تزول قبل الظهر بقليل، وعند غروبها عند انحدارها وضيوفها الغروب واصفرارها، حين في هذه الحال لا يصلى على الميت ولا يدفن، يتوقف. نعم. بارك الله فيكم. أخونا يسأل ويقول توجد عندنا عادات قديمة ولا يزال الكثيرون يتبعون هذه العادات، وهي الاستغفار والتهليل بالرنة والترانيم عند حمل الميت بما يسمون ذلك التشهيدة، كما يقومون بتلاوة القرآن أثناء دفن الميت والأذان عليه، وعند الفراغ من دفنه يقوم أحدهم عند رأسه ويقول له، أي مخاطبا للميت، إذا جاءك كذا فقل كذا، فما رأيكم في ذلك أثابكم الله؟ كل هذه بدعة لا أصل لها. فالسنة مع الجنازة تفكير صوت الصوت وتأمل مصير الميت وماذا يقال له وماذا يجيب به، وتذكر هذا الأمر العظيم، لأنك صائر لما صار إليه. فينبغي المؤمن أن يستشعر هذا الأمر العظيم. وكان السلف رضي الله عنهم يخفضون أصواتهم ولا يتكلمون بارتفاع الصوت في مثل هذه الحال مع الجنائز، بل يخفضون أصواتهم ولا يتكلمون إلا بالتفكير والنظر والموعظة، تذكير الناس بالخير ودعوة من الخير. أما وحدوه أو لا إله إلا الله وسبحان الله بأصوات مرتفعة، هذا لا غير مشروع، بل هذا بين الإنسان وبين نفسه. كذلك الأذان عند القبر، من يجلس في نفس القبر أو عند قبر أو يقيم عند قبر أو في نفس القبر، هذا بدعة أيضا. أو يقرأ فيه القرآن، هذا بدعة لا أصل لذلك، لا في نفس القبر ولا عند قبر، كل هذا من البدع. والمقابر يوم في المساجد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. قال عنها قبور لا يصلى عندها ولا يقرأ عندها، به محل به مثل المساجد. كذلك التلقين، من يقف عند رأسه مدى الدفن ويقول قل كذا قل كذا، إذا سألك ملك عن كذا قل كذا، يسمونه التلقين. ويقولون: اذكر خرجت علي من الدنيا أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا وبالقرآن إماما إلى غير ذلك ما يقول. هذا لا أصل له، جاء في أخبار مروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعله بعض أهل الشام كما ذكره جماعة، ولكن ليس فعلهم بحجة ولا غيره من الناس. الحجة فيما قاله الله ورسوله وفيما أجمع عليه الصحابة. أما قول بعض الناس من المتأخرين التابعين أو أتباع التابعين إذا اختار شيئا أو رأى شيئا، لا يكون حجة على الناس ولا يكون دينا. الدين ما شرعه الله ورسوله وما أمر الله به ورسوله. نعم، جزاكم الله خيرا. سمعت شيخي، إذا أذنتم لي، بعض الأعمال ظاهرة الفضل، وقد يستنكر بعض الناس إذا قلت إن هذا العمل غير مشروع ولا يجوز وأنه بدعة، كيف نوجه الناس في الحالة هذا لو سمحت؟ قد تقرر في الأصول أن الشرع هو ما شرعه الله ورسوله، وأن الدين هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. فمن قال قولا وادعى دعوة فعليه البرهان، عليه الدليل. فإذا قال هذا بدعة أو هذا مشروع فعليه الدليل الذي يدل على شرعية هذا أو بدعتها. وليس تقوى للناس حجة إذا لم تستند على نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من إجماع أهل العلم. فإذا قلت أنا أو غيري هذا بدعة فعليه الدليل، وإذا قال غيري أو أنا على مشروع فعليه الدليل. فإذا قلنا إن الأذان عند القبور والإقامة عند القبور والقراءة عند القبور أو الصلاة عندها بدعة، فحجتنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال: اجعلوه من صلاتكم في بيوتهم ولا تتخذوها قبورا. ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، والله يقول: لقد كان في رسول الله أسوة حسنة، فلم يقرأ عند قبر ولا هو ولا أصحابه، ولم يؤذن عند قبر ولم يقيم عند قبر لا هو ولا أصحابه، وأنهم مأمورون بالاتباع. الله يقول: فإن تنازعتم في ذكر رسول الله، ويقول سبحانه وتعالى: لقد كان في رسول الله أسوة حسنة. ويقول عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وهم الذين يتبعهم بإحسان. فالمتبع بإحسان هو الذي يسير على نهجهم ولا يزيد عليهم ولا ينقص، بل يتبعهم ويسير على نهجهم وطريقهم. فعلى من زعم أنه يؤذن في القبر أو يقام أو يقرأ في القبر أو يلقن الميت عليه الدليل. ونحن بينا أنه لا دليل معه بل دليل مع خصمه، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم لقن الميت ولا أمر بتوقيعه. والميت انقطع عمله بعدما مات، الميت بعدين بعد هالكلام انقطع عمله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتظر أو ولد صاحب يدعون. فالقبر هو محل عمل، هو محل مساءلة، هو محل جزاء. هذه حجة من قال يعني الأمور من البدعة. وإذا قلنا أنه يشرع للمؤمن أن يصلي على الميت ويتبع الجنازة ويدعو للميت، وإذا صلى وإذا دفن يدعو له بالمغفرة والثبات، لأن الرسول فعل ذلك وأمر بذلك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت يقف عليه ويقول: استغفروا لأخيكم وسأله التثبيت فإنه الآن يسأل عليه الصلاة والسلام. فنحن إذا قلنا يوقف عليه يقول استغفر له ودعا له بالثبات، هذا حق، لأن الرسول فعل ذلك وأمر به عليه الصلاة والسلام. فهكذا بقيت الأمور، كل من ادعى شيئا أنه مشروع يقال هات البرهان، لأن الله سبحانه يقول: قل هاتوا البرهان. ومن ادعى أن هذا بدعة يقال هات البرهان. هكذا هذا هو المثال. وما اختلفوا به من جهة حكم في الله، فإن تنازعتم به فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولولا هذا لقال كل أحد ما شاء. ولهذا عرفنا أن بناء على القبور عباد واتخاذ المساجد عليها بدعة. لماذا؟ لأن الرسول أنكر هذا وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القرآن بها مساجد. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسس القبور والقعود عليها والبناء عليها. رواه مسلم في الصحيح. فلهذا نقول: إن بناء على القبور المساجد عليها وقتال هي البدع المنكرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك ونهى أن تجسس القبور ونهى أن يبني عليها. فوجب علينا على الامتثال، وجب علينا أن نعمل بما وجهنا إليه عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا الأعمال وإن كان ظاهرها الفضيلة فلا بد أن تكون مدعمة بالأدلة من الشريعة الإسلامية حتى تكون عملا مسنونا يتبعه الناس ويعملون. نعم. بارك الله. إنني مؤمن بالله وأصدق بما جاء في الكتاب العزيز، ولكن الذي يثير الشك عندي هو إحياء الميت في القبر. سؤالي: هل هي نفس حياته الأولى؟ وكم حاسة ترجع إليه؟ وإلى متى تبقى حياته في القبر؟ وإذا كان الميت تسأل جثته، فما مصير الذين يحرقون أو يحرقون مثل الهند وألبانيا وغيرهم؟ وأين يتم سؤالهم؟ إن الطبيب يا سماحة الشيخ عندما يجري العملية يبعد حواس الإنسان عن بمخدر، أما هذا الموت فإنني لا زلت أتساءل. وأبدي لكم أنني غير سافر، لكنني في حيرة، وأرجو الإيضاح عبر هذا البرنامج المفيد، جزاكم الله خيرا. أولا ينبغي أن يعلم أن الواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة التصديق بما أخبر الله في كتابه أو على لسان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من جميع علوم فيما يتعلق بالآخرة والحساب والجزاء والجنة والنار، وفيما يتعلق بالموت والقبر وعذابه ونعيمه. على المؤمن أن يصدق بما أخبر الله به ورسوله، فما جاء في القرآن العظيم أو صحت به السنة فعلينا الإيمان والتسليم والتصديق، لأننا نعلم أن ربنا هو الصادق في الأرض. قال سبحانه: وما أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث. ونعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصدق الناس، وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيوها، فما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة وجب التصديق. وإن لم نعرف كله، وإن لم نعرف حقيقته، نصدق بما أخبر به من أمر الآخرة، أمر الجنة، أمر النار، عذاب أهل النار، نعيم أهل الجنة، كل العبد قول يعذب أو ينعم، ترد إليه روحه ويسأل، كل هذا حق جاءت به النصوص والأحاديث الصحيحة. فعلى العبد أن يسلم ويصدق بكل ما علمه من القرآن العظيم أو صحت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه علماء الإسلام. ثم إذا من الله على المؤمن أو المؤمنة بالعلم بالحكم والأسرار فهذا خير من خير، ونور إلى نور وعلم إلى علم، فليحمد الله وليشكر على ما أعطاه من بصيرة من الحكم والأسرار التي من الله عليه بها حتى زاد علمه وحتى زادت طمأنينته. أما ما يتعلق بسؤال الأخ عن حال القبر عن حال الميت فإن السؤال حق، فإن الميت ترد إليه روحه إذا مات وصحب إلى أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد إليه روحه فيسأل في قبره على كيفية الله أعلم بها، حياة غير حياته الدنيوية، حياة خاصة برزخية ليست من جنس حياته في الدنيا التي يحتاج فيها إلى الطعام والشراب ونحو ذلك، لا، بل حياة خاصة يعقل معها السؤال والجواب، ثم ترجع روحه بعد ذلك إلى عليين إن كان من أهل الإيمان إلى الجنة وإن كان من أهل النار إلى النار، لكنها تعاد إليه وقت السؤال والجواب، فيسأله الملكان من ربك ما دينك من نبي. فالمؤمن يقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد النبي، هكذا المؤمن والمؤمنة، ويقال نائبك بهذا الرجل محمد فيقول رسول الله جعل بهدى فآمنا به وصدقناه واتبعناه، فيقال له نعم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا، ويفتح له باب إلى الجنة فيأتي من روحها ونعيمها ويقال هذا مكانك في الجنة حتى يبعث الله إليه، ويفتح له باب إلى النار فيرى مقعده من النار، والله على كل شيء قدير، هذه أمور عظيمة غيبية، فيرى مقعده ويقال هذا مكانك لو كفرت بالله، أما الآن فقد عافاك الله منه وصلت إلى الجنة. وهكذا يقال الكافر إذا سئل قال الكافر ها ها لا أدري، سمعت الناس يقول شيء يقول فيهرب بمرزبة يعني مطرقة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء، يسمعها كل شيء إلا كقليل إلا الإنس والجن، يسمعها البهائم، فيقال لقد علمنا انك غير مؤمن، وعلى هذا عشت وعليه مت، فيفتح له باب الى النار ويضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه ويكون قبره عليه حفره من حفر النار من حول الله، ويفتح له باب الى النار ياتيه من سمومها وعذابها، ويقال هذا مكانك حتى يبعث الله اليه، ويفتح له باب الى الجنه فيرى مقعده من الجنه لو هداه الله، ولكن الله صرفه عنه لما كفر بالله وربك احكم واعد سبحانه وتعالى. فارغبه اما روضه من رياض الجنه واما حوران حمر النار، والعذاب والنعيم له روح وجسد جميعا في القبر من الروح والجسد، وهكذا في الاخره في الجنه من الروح والجسد، في النار من الروح والجسد. اما من مات بالخراب مات بالحراب مات باكل السباع فان روحه ياتيها نصيبها العذاب والنعيم، ويأتي جسده من ذلك في البحر أو في الحرق أو في البطن السباع أو يأتي نصيبه من ذلك على وجه الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى، لكن المعظم والمهم على الروح التي تبقى، فهي إما منعمة وإما معذبة، فإما أكله السباع ذهب الروح إلى مكانها من خير وشر، وهكذا من حرقته النار أو سقط في البحار وأكلت حوت حيتان البحر أو غير ذلك الأرواح تذهب إلى مكانها. المؤمن فذهب روحه الى الجنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان روح المؤمن طائر يعلق في شجر الجنه ياكل من ثمارها، والكافر تذهب روحه الى النار والى ما شاء الله من عذاب الله، وان ذهب جسده في الحرق او في السباع او في غير ذلك. فينبغي لك ايها السائل وايها المؤمن وايها المؤمن ان تطمئن الى ما اخبر الله به ورسوله، واما كون الانسان يحرق او تاكل السباع أو يذهب في البحار أو غير ذلك كل هذا لا يمنع من العذاب والنعيم، فالنعيم والعذاب يصل إليه كما يشاء الله سبحانه وتعالى. النعيم والعذاب يصل إليه كما يشاء الله سبحانه وتعالى. والمؤمن هو في القبر على الروح نعيما أو شرا، ولنا الجسد نصيبه من ذلك، وعند بعثه ونشوره يجمع الله له ما وعده به من خير وشر لروحه وجسده. فالروح والجسد يوم القيامة منعمان أو معذبان جميعا، إما في النار وهم الكفار، وإما في الجنة وهم أهل الإيمان. أما العصاة فلن نصيبهم، العصاة لهم نصيبهم بين الجنة بين هؤلاء وهؤلاء، إن عفى الله عنهم ولحقوا بأهل الإيمان فصاروا إلى جنة والكرامة وسلموا من عذاب القوم وعذاب النار، وإن لم يعفى عنهم بسبب معاصيهم من الزنا أو شرب الخمر أو عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم أو أكل الربا أو غير هذا، إذا لم يعفى عنهم لا نصيبهم من العذاب في القبر على قدرهم، لكنهم دون الكفار أقل من الكفار. ويوم القيامة يدخلهم الله النار ويعذبون على قدر معاصيهم إن لم يعفى عنهم، إن لم يعفى الله عنهم. فإذا طفوا في النار وخلصوا من هبث معاصيهم أخرجهم الله من النار إلى الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد يخرج بشفاعة الشفعاء كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الملائكة والأنبياء والمؤمنين والأبرار، ويبقى في النار من العصاة ما إن شاء الله، فيخرجهم الله برحمته سبحانه من غير شفاعة أحد، بل بمجرد بفضله ورحمته جل وعلا، لأنهم ماتوا على التوحيد. فيخرجهم الله من النار بعدما يجازون إذا لم يعفى عنه قبل ذلك، ولا يبقى في النار إلا كفار مخلدون فيها أبد الأبد، يبقى الكفار مخلدين في النار أبد الأبد. أما العصاة لو ماتوا على معاصي لم يتوبوا فهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنهم بأعمالهم الطيبة وتوحيدهم، وإن شاء عاقبهم وعذبهم في القبر وفي النار على قدر معاصيهم. ولكنهم لا يخلدون خلودا دائما أبدا، لا، بل يقيمون في النار إذا دخلوها مددا متفاوتا على حسب أعمالهم السيئة، فإذا انتهت عقوبتهم أخرجهم الله من النار إلى الجنة. هذا قول أهل السنة والجماعة قاطبة خلافا للخوارج والمعتزلة، فإذا الخوارج والمعتزلة يقولون العصاة إذا دخلوا النار لا يخرجون أبدا كالكفار، وهذا قول باطل. والذي عليه أهل السنة والجماعة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان أن العصاة إذا لم يعفى عنهم ودخلوا النار لا يخلدون، بل يعذبون عذابا متفاوتا على قدر معاصيهم مددا يشاءها الله سبحانه وتعالى ويعلمها، فإذا انتهت المدة التي قدرها الله لهم أخرجوا من النار وصاروا إلى نهر يقال نهر الحياة، فينبتون فيك وتموت الحبة في حبل السيل، فإذا تم خلقهم أذن لهم بدخول الجنة فضلا من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية والعلم النافع، جزاكم الله خيرا. بل علينا أن نصدق بما جاء في القرآن الكريم وبما جاءت به السنة الكريمة فيما يخص نعيم القبر وفيما يخص عذابه، وعلينا أن نبتعد عن الشكوك والأوهام فيما يخطر ببال الإنسان حول ذلك. نعم كل عارض الإنسان من شكوك أوهام يعرفها على القرآن والسنة حتى تزيل ذلك، أما في كتاب السنة هو النعيم الصافي، هو الذي يزيل الشكوك والأوهام ويجعل المؤمن في راحة وطمأنينة مرتاحا لما قاله الله ورسوله، وإن كان لا يفهم ذلك أو لم يعرف حكمة في ذلك فالله أحكم وأعلم. إن ربك حكيم عليم، لا يعذب إلا الحكمة، ولا ينعم إلا الحكمة، ولا يعطي إلا الحكمة، ولا يمنع إلا الحكمة، هو الحكيم سبحانه، هو الحكيم العليم كل شيء سبحانه. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. لعل ما توصل إليه العلم الحديث في الوقت الحاضر يقرب لبعض الإخوان حقيقة تلك المسائل، فلا سيما فيما يتعلق فيما يتعلق بالتصوير، فيما يتعلق بالتسليم، فيما يتعلق بتلك الأمور، كل هذه الأشياء التي حدثت فيها عبرة. بعض الناس كانوا يتساءلون ويقولون كيف ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار، وأصحاب الجنة في أعلى عليين والنار في أسفل سافلين، بينهم التباعد العظيم. فأراهم الله هذه العجائب، الآن هذا المذياع من أقصى الدنيا إلى أقصى الدنيا يسمعون من الأخبار ويريهم الله العبرة، هذا المذياع وهذا الآن يسمعه الناس من بعيد، وهذا الهاتف التليفون يتخاطبون به من بعد إلى بعد، هذه آية وعبرة تدلهم على صحة ما قرأت الرسل من كون أهل الجنة ينادون أهل النار ويسمعون هواءهم ويكرهم إذا أرادوا ذلك، كل هذا من آيات الله. بارك الله فيكم. تسجيل خطوات الإنسان وتسجيل صوته سماحة الشيخ، لعل لهذا أيضا تأثير على حفظ الأعمال وإتقانها وأن كل شيء مقيد ومقيد. هذا رؤية في التزاد وغيره. نعم. أهل النار غير أهل النار. فاطلع ثواب الجحيم مع البعد العظيم. الله أقدره يرى هذه من آيات الله. كما الآن يرى الإنسان يتكلم في محل بعيد تنقل بالأخبار الصناعية ويراها الآن في مكان آخر. نعم. بارك الله سبحان الله. هذه آيات من آيات الله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أول شيء حتى يتبين أنه الحق وهو على كل شيء سبحانه وتعالى وبكل شيء يعني يري عباده العبر ويوضح لهم الآيات لعله يعقلون لعلهم يفهمون لإقامة الحجة فقط المعذرة. كأني بسماحة الشيخ يدعو إلى تأمل مثل هذه الأشياء وهي تقرب تلك الصور. ما تكن تقرب وتعين على فهم الكتاب والسنة تعين على فهم الكتاب والسنة فيما أشكل من هذه الأمور. بارك الله فيكم. سمعنا عن قوم يأجوج ومأجوج في القرآن الكريم، فما موقفهم الحالي في عالمنا المعاصر وما دورهم فيه؟ هم من بني آدم ويخرجون في آخر الزمان وهم في الشر في الشر، وكانت تخرج منهم فتركوا وراء السد وبقي يأجوج ويأجوج من وراء السد وأتراك كانوا هذه السد. فالمقصود أن يأجوج ومأجوج هم من شعوب الجهات الشرقية الشرق الأقصى، والله والله أعلم أنهم في آخر الزمان يخرجون من الصين الشعبية وما حولها لأنهم تركوا هناك حينما بنى لوقا من السد صاروا من ورائه من الداخل وصار الأطراف والكتر من الخارج فهم من وراء السد، والله جل وعلا إذا شاء خروج مع الناس خرجوا من محلهم إلى الناس وانتشروا في الأرض وعثوا فيها فسادا، ثم يرسل الله لهم رسول الله عليهم نغثا في رقابهم فيموتون موتة حيوان واحد في الحال إذا أراد الله عليهم بعدما ينتشروا في الأرض يرسل الله عليهم من عنده مرضا في رقابهم يموتون به ويتحصل منه عيسى عليه الصلاة والسلام المسلمون، لأن خروجهم في وقت عيسى بعد خروج الدجال وبعد قتل الدجال وبعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. عندنا هذا في بلدتنا ومعلوم إذا مات أحد وكل النساء بالصراخ ووضع التراب على رؤوسهن ونحو ذلك، فما حكم هذا بارك الله فيكم؟ هذا لا يجوز، واجب الصبر والاحتساب وعدم الجزع. إذا مات الميت هل مشروع لأهل الإيمان من الرجال والنساء الصبر والاحتساب، وأن يقول الجميع إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل، هذا هو المشروع. أما الصراخ والتراب على الرأس هذا منكر لا يجوز، هذا من عمل الجاهلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ويقول صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، ومثل النتف والقص، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. من هذا أخذ التراب وحث التراب على الرأس وشبه ذلك. المقصود أن المياه ولك الشعر أو قص الشعر أو حلقه وأخذ التراب وضع على الوجه وعلى الرأس هذا من عمل الجاهلية. نعم. والله كم مرة فيكم. يسأل أيضا ويقول ما مصير من تساوت حسناته وسيئاته يوم الحساب، هل سيدخل الجنة أم لا بد أن يأخذ نصيبه من النار؟ أفيدونا أفادكم الله. الله أعلم، أمره إلى الله سبحانه، أمره إلى الله سبحانه، لكن لا بد من القطع لأنه لا بد أن يكون نصيبه في الجنة منتهى. أما كن قد يعذب أو لا يعذب هذا إلى الله سبحانه، لأن الموحد الذي سوت حسناته وسيئاته انتهى في الجنة، لكن قد يعفى عنه بفضل الله سبحانه وتعالى وجل من أول وهلة، وقد وجهه النار وسيئات التي لم يكن منها وهو تحت مشيئة الله عز وجل. والله أعلم هل يعفى عنه في أول وهلة أو لا يعفى عنه بل يعذب على قدر المعاصي التي مات عليها لم يتب ثم يصير الجنة. هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، مصير واحد من الجنة سواء دخل النار أو لم يدخل النار، فإن دخلها بذنوبه فإنه لا يخلد بل بعدما يطهر ويمحص يخرج من النار إلى الجنة يقال له الحياة فلم يكن في مثل مذهب هل الشيطان جاء الحديث الشريف ثم بعد ذلك يدخل الجنة. وقد جعله الله سبحانه وتعالى عن العاصي الموحد المؤمن أجعله الله عنه بشفاعة الشفعاء أو بفضله سبحانه ويجرب رحمته من شفاعة أحد يدخله الله به جل وعلا. قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعض العصاة يدخل النار ويبقى فيها ما شاء الله ثم يخرجه الله من النار بغير توحيده وإيمانه وإسلامه إلى الجنة. فالذين تتكاثر حسناتهم وسيئاتهم وتتساوى حسناتهم وسيئاتهم هم في حكم العصاة وأمره إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. الأخ يقول في رسالته يوجد في فلسطين قبر جد النبي صلى الله عليه وسلم هاشم على ما يقال، وهذا القبر موجود داخل مسجد وهو مبنى قديم لعله من عهد دولة المماليك، ويعتبر الناس هذا المسجد أثري ويعزونه ويعظمونه، وبعضهم يعتبره محلا للتبرك، فقام بعض الشباب الصالحين بهدم هذا القبر درءا للمفسدة ولأن منع الاجتماع النساء والرجال عنده وتقديم الشموع والنقود، فأنكر عليهم كثير من المنتسبين للدين ذلك وقالوا إن هؤلاء منحرفين ويبغضون النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفون جماعة المسلمين. ومما زاد الطين بلة هو ما صدر عن دار إفتاء بلد عربي مجاور، قالوا إن الذين هدموا قبر هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم خارجون عن الإسلام، فنرجو من سماحتكم بيان حكم ذلك، وهل لجد النبي صلى الله عليه وسلم حق علينا أن نقول له سيدنا أو نعظم قبره أو ما شابه ذلك، أفيدونا أفادكم الله. هؤلاء الذين هدموه وأحسنوا للناس بإزالة هذه الفتنة مأجورون، لأن جد النبي صلى الله عليه وسلم مات في جاهلية، هاشم مات على الجاهلية ليس بمسلم، مات على الجاهلية، وهكذا عبد المطلب وهكذا أبو النبي عبد الله كلهم ماتوا في الجاهلية، فليس لأحد أن يعظمهم ولا يقول لهم سيدنا فلان، لأن ماتوا في الجاهلية على دين الكفرة على دين الضالين. وأحسن أحوالهم أن يكونوا من أهل فترة أمرهم إلى الله عز وجل يوم القيامة إذا كانت ما بلغتهم الدعوة دعوة الأنبياء الماضين، فعلى كل حال ماتوا في الجاهلية وماتوا على أعمال الجاهلية، فليس لهم حق أن يعظموا ولا يدعى على قبورهم أو تعظم قبورهم أو يقال سيدنا فلان هاشم وغيره، كل هذا لا يجوز، ولا يجوز تعظيم قبره لو عرف، مع أنه لا يعرف قبره، لكن لو عرف لم يجوز تعظيمه لا بالشموع ولا بالبناء عليه ولا بغير ذلك، حتى لو كان مسلم فكيف هو مات على جاهلية. وإذا قال بعض الناس أن هذا أخطأوا أو أنهم يبغضون النبي هذا جهل من قائله، بل الذي يفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو يحب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان مسلما صاحب القبر هدم بناء القبور مما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم مما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. هو القائل لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائه مساجد، وقد قال جابر رضي الله عنه ان الرسول نهى عن ان يجلس القبر او يقعد عليه ويبنى عليه، فهو نفس الصوت نهى عن تجلس القبور نهى عن البناء عليها، فالذي يهدم البناء على القبور قد فعل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم وانتفل امره واتبع سنته، ولكن الجهل هو مصيبه، ما يبلغ الاعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، فالواجب على علماء الاسلام ان يبينوا مثل هذه الامور وان لا يتركوا الجهل يتكلمون، فالبناء على القبور حتى لو كانوا اهلها مسلمين لا يجوز، لا باتخاذ قبورهم مساجد ولا بناء عليها، بل هذا منكر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه، وهو من وسائل الشرك، ولا يعرف قبر هاشم ولا غيره، ولو قدر انه عرف في فلسطين او في غيره لم يجب البناء عليه ولا اتخاذه معظما ولا اتخاذ الشموع له ولا تعظيمه بالسياده ولا غير ذلك، حتى قبر الخليل عليه الصلاة والسلام موجود في الخليل في المغارة موجود، لا يجوز البناء عليه ولا اتخاذ المسجد عليه ولا دعاء خير من دون الله ولا استغاثة به إبراهيم أبو الأنبياء خليل الرحمن، لا يجوز البناء على قبره لو عرف عينه، ولا يجوز دعاء من دون الله ولا استغاثة به عليه الصلاة والسلام، بل يجب الصلاة عليه بل تشرع الصلاة عليه ومحبته في الله لأنه خليل الرحمن. أما أن يدعى من دون الله أو استغاث أو استغاث أو الدواء هذا لا يجوز، وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز يدعى من دون الله ولا يستغاث به ولا يندعى له ولا يذبح له، ولا تجب طاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني حكم الله لكم الله، قال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله، فالواجب على الأمة الإسلامية المحمدية أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وتنقاد ما جاء من الشرع. أما أن يعبد من دون الله أو استغاث به أو ينذر له هذا لا يجوز، هذا لا شرك حتى مع نبينا وهو أصل الخلق عليه الصلاة والسلام وسيد ولد آدم فكيف بغيره، ولكن المصيبة جهل العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم استعان. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يسأل ثانية ويقول إذا خرجت النساء إلى زيارة المقابر مع ذي محرم فهل في هذا شيء؟ وهل القول الله عز وجل حتى زرتم المقابر من سورة التكاثر يخصص الزيارة للرجال فقط دون النساء؟ أفيدونا أفادكم الله. الزيارة تخص بالرجال، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة النساء للقبور وعن اتباعهن للجنائز، وتحامل عليه السلام أنه لعن زيارات القبور، فليس للمرأة أن تزور القبور ولا أن تتبع جنائز إلى مقبرة. نعم تصلي على الميت مع الناس في المسجد أو في المصلى أو في البيت، تصلي على الميت لا بأس، أما الزيارة للمقابر أو الذهاب مع الناس في المقابر فلا يجوز فيها ذلك، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما قوله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فهذا مراد به الموت، يعني حتى يقيت من المقابر الميتين، ليس مراد الزيارة المعروفة، المقصود تحذير الناس من أن يستغنوا بالتكاثر حتى يموتوا. أنها زيارة لأن الإنسان ما يلقي في القبر دائما، زيارة يوفر يوم القيامة إلى جنة أو إلى النار، فالمقابر هي محل الأخير، بل محل الأخير الجنة أو النار، فالموتى زاروا القبور وبقوا في القبور حتى البعث والنشور، إذا كان يوم القيامة أخرجوا من قبورهم وحاسبه وجازاهم الله على أعمالهم فالمتقون للجنة والكرامة والكافرون للنار، والعصاة على خطر، قد يعفى عنه فيدخل الجنة وقد يعاقبون على قدر معاصيهم ثم بعد المعاقبة وبعد التعذيب الذي يستحقونه يخرجهم الله من النار إلى الجنة عند أهل السنة والجماعة. فالحاصل أن قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ليس المراد به الزيارة المعروفة، المراد به هنا الموت، لأن هذا هو ألهاكم التكاثر في الدنيا وحرصكم عليها حتى متم ويقيتم الوطن، لكن الله سمها زيارة لأنهم لا يمكن أن يفقدوا أبدا بل هم زائرون وسوف يخرجون من القبور يوم القيامة إلى الجنة والنار كما دلت عليه الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة، كما قال جل وعلا في كتابه العظيم لعن من كفر ولا يبعث قل بلى ربنا تبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الله يجمع الناس يوم القيامة ويبعثهم من قبورهم ثم يجازيهم بأعمالهم من خير فخير ومن شر فشر، فالواجب على كل مسلم كل مسلمة الاستعداد لهذا اليوم والحرص على الأعمال الصالحات حتى يسعد ويفوز بالنجاة يوم القيامة، وهذا واجب كل إنسان كل مكلف من أهل الأرض، يجب على جميع المكلفين العرب عجم الجن والإنس والكفار والمسلمين، يجب عليهم أن يستعدوا لهذا اليوم وأن يدخلوا في الإسلام وأن يستقيموا على الإسلام حتى يفوزوا بالنجاة يوم القيامة. قالوا تكره زيارة القبور للنساء لحديث أم عطية، وإن علم وقوع محرم منهن حرمت، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور إلا لغير النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبه.